فكأنما اعتق عشر رقبات من ولد اسماعيل. وروي عنهم عليهم السلام ان من سقى شربة ماء حيث لا يقدر عليها فكأنما احيا نفسا، ومن احيا نفسا فكأنما احيا الناس جميعا. لذا عرف عند الخواص والعوام أن الساقي على الحوض يوم القيامة هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، حيث سقى الإمام الناس في الدنيا وهو يسقي محبي وشيعته في الآخرة. لكن هناك جماعة يذودهم الإمام وتبعدهم الملائكة عن شرب الماء، وهم أولئك الذين أساءوا السوء في زوجة الزهراء، حيث نادتهم فلم يجيبوها وهي تقول أما كان رسول الله صلى الله عليه وآل أبيه حيث قال المرء يحفظ في ولده. سرعان ما أحدثتم وسرعان ما جذبتم فأكديتم، وعجلان ذا إهانة ولكم طاق بما أحاول وقوة على ما أطلب وأزاول. يقولون مات محمد فخطب جليل استوسع واستنهر فتق فتطرته واظلمت الارض لغيبته، واكتأبت خيرة الله لمصيبته، وكسفت الشمس والقمر وانتثرت النجوم لمصيبته. صبت مصايبها عليها من الصابر، فتح وسقيفتهم قبل تجهيز ابوها، وبدر احد وحدين كلها تذكرها. عدد من هضام ست النسلان، ما بين ما هي في عزاها داخل الدار، يا مهل حسن وحسين تبكي على المختار، وبالدار جالس من زور تدر الكرار سيفه معلق والدمع يجري من العين لأن الجمع تهرع بلا عقول وبلا أفكار خالد وشكله مسلح وكل غدار هاجت ضغاينهم وجلجت بالنار فرت بدهشته وفر الحسن وحسن صاحت يا حيدر قوم وجلجت بالبار معلوم عندك من ضرار ما فاطب اجناب ما رد عليه جواب بس الدمع سجاب سيف الصبر قطع مهج دم شيد الدين ردت تخاطبه لان بالباب جاء وتسترت بالباب والحائط وراها هنا يا المحب عدد مصايبها وبلاها لا وكزت الطابيه الذي كسر كل الذي جاري وحيدر عينه تشوف يسمع نواحيها وخذوه بحب المكتوب قاد البعير ووقفه والراس مكشوف ينظر يسار لا ناصر ولا معين دخلوا الدار أضرموا النار قادوا حيدرا بالنجاة قود البعير وعراها الدهون عما عراها من سقوطهن وضلعها المكسور يا الله حق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها فرج عنا يا الله وعن إخواننا من المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها خرجا عاجلا كلمح في البصر أو هو أقرب من ذلك يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفيان فإنكما كافران واحفظاني فإنكما حافظان وانصراني فإنكما صاحب العصر والزمان الأمان الأمان الموت الموت الوحال وحال العجل العجل الساعة الساعة أدركنا أدركنا فرج عنا يا الله يسر أمورنا سهل أحوالنا شافي مرضانا أعنا على أنفسنا وفقنا في أعمالنا دمر من أراد السوء يا ربي بشريعة نبينا اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا اللهم أعنا على مثل هذه الليالي والأيام صالمين غانمين لا فاقدين ولا مفقودين